بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع في درسنا في تفسير سورة النبأ من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. سورة النبأ كما تقدم موضوعها الأساس هو البعث بعد الموت، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه السورة النبأ العظيم الذي يتساءل عنه المشركون، وهم في الوقت نفسه فيه مختلفون، ثم هددهم وأوعدهم بقوله عز وجل: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم انتقل السياق إلى ذكر بعض المخلوقات العظيمة وبعض الآيات الجليلة الدالة على قدرة الله عز وجل القاهرة، وعلى آياته في الكون الباهرة: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى آخر الآيات. ويمكن أن نسمي ما ورد في هذا السياق من حيث الدلالة على البعث الذي اختلف فيه المشركون، منهم من كذب ومنهم من شك وارتاب، نسمي ذلك بدلالة القدرة. فالله عز وجل وهو القادر سبحانه وتعالى على خلق هذه المخلوقات العظيمة وعلى إيجاد هذه الآيات الجليلة، هو قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته. لو تأمل الإنسان وتفكر. وأما الدليل الثاني فيمكن أن نسميه بدلالة الحكمة. ما الحكمة من هذه الأشياء؟ ما الحكمة من إيجاد هذه النعم يتقلب فيها الإنسان؟ إذا كان هذا الإنسان يعيش في الدنيا هكذا بلا أمر وبلا نهي، ثم يموت فلا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى على أعماله، إذن ما الحكمة؟ هذا عبث، وحكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. ثم في أثناء هذا السياق وذكر الآيات والنعم التي يذهب معها ذهن السامع متفكرا ومتدبرا متأملا في هذه الآيات: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الإنسان يتفكر، ثم يأتي الحكم القاطع الذي يدمغ هؤلاء المشركين: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وتأمل في هذا التوكيد وهذا الأسلوب القرآني العجيب، إن التي تفيد التوكيد والتثبيت، إن يوم الفصل كان ميقاتا. أتظنون أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء عبثا؟ لا، ولكن لكم يوم هو يوم الفصل، وسمي بيوم الفصل لأن الله عز وجل يفصل فيه بين العباد، لأن الله عز وجل يفصل فيه بين العباد. كان ميقاتا، له وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من الأهوال العظيمة التي تكون في هذا اليوم من اختلال نظام العالم، ثم انتقل إلى ذكر النار وأن الله عز وجل جعلها مرصادا لأعدائه من الكافرين والمنافقين وما فيها من النكال والعذاب. ثم انتقل الله عز وجل إلى ما أعد الله للأبرار المتقين جعلنا الله منهم. ثم انتقل السياق إلى شيء مما يكون في يوم القيامة من الشفاعة ومن قيام الملائكة يتقدمهم الروح صفا لا يتكلمون تعظيما لله عز وجل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو تكلموا فإنهم لا يتكلمون إلا بالحق. وتنتهي هذه السورة بموعظة من الله عز وجل للبشر: ذلك اليوم الحق، يعني يوم القيامة. فهذه السورة كلها تدور حول هذا الموضوع كما سيأتي. ننتقل الآن إلى تفسير الشيخ بالتفصيل. قال الشيخ رحمه الله بعد فراغه من تفسير المقطع الثاني تقريبا من السورة، قال رحمه الله: فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عددها، التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها، كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونه؟ وهذا من قبح الإنسان أن يستعين بنعم الله عز وجل على معصيته. فالله عز وجل أنعم عليه مثلا بصحة وعافية ومال وفراغ إلى آخره، يستعين بالصحة ويستعين بالعافية وبالفراغ وبالمال على معصية الله. أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. الله عز وجل أنالك هذه النعم لتشكره سبحانه وتعالى وتقوم ببعض حقه. يقول هذا الشاعر: فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه، نعوذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني في تفسير هذه الآيات انتقل الآن إلى هذا السياق. يقول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول المؤلف رحمه الله: ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق، ينفخ في الصور فيأتون. والمراد هنا بالنفخة ينفخ في الصور، الصور هو البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. والمراد بالنفخة هنا هي النفخة الثانية، نفخة البعث، يعني النفخات على قولين العلماء، منهم من يقول ثلاث نفخات ومنهم من يقول نفختان: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، هذا على من يقول إنها ثلاث. والذي يقول إنها ثنتان يقول نفخة الصعق والفزع واحدة، ثم نسخة البعث، لأن إسرافيل عليه السلام ملك عظيم ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى. والنفخة الثانية نفخة البعث، فينفخ نفخة أخرى فيخرج الناس من قبورهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أعظمه من يوم. قال ينفخ في الصور فيأتون أفواجا، يأتون أفواجا يعني أمما، وكل أمة معها رسولها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه. قال فيأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود، وتنزعج له القلوب، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، وتنشق السماء حتى تكون أبوابا، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة. والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، فإذا وردوها، إذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم. نعوذ بالله، ليس هناك شيء مس من الهواء البارد يبرد جلودهم، أو شيء من الماء البارد يبرد أجوافهم، ولا يذوقون شرابا يذهب بظمئهم، وإنما ما الذي يعطون في النار إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار الذي يشوي الوجوه، والغساق صديد أهل النار. قال الشيخ: إلا حميما أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وغساقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. نعوذ بالله من النار، هذا شرابهم في النار. قال الشيخ: وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء، فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لماذا هم في هذه الحالة البئيسة وفي هذا العذاب الفظيع؟ وفاقا على أعمالهم في الدنيا، لأن أعمالهم في الدنيا كانت قبيحة ونتنة وكريهة، كذلك يكونون يوم القيامة. يعني هل هؤلاء كانوا يرتوون من السنة، يرتوون من القرآن؟ هل كانوا يرتوون من الإيمان؟ هل كانوا في طاعة الرحمن؟ هل كانوا صالحين؟ هل كانوا مؤمنين؟ أبدا، كانوا في حالة سيئة وحالة قبيحة، كانوا في الكفر والعناد والمعاصي والإفساد والإلحاد، كذلك يكونون يوم القيامة. كما أنهم يذوقون في الدنيا من مذاق مر خبيث وهو مذاق الكفر والعناد والإلحاد والنفاق، كذلك يذوقون يوم القيامة من هذا الحنين ومن هذا الغساق. يقول الشيخ رحمه الله: فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث، ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، لا يرجون حسابا، ما يؤمنون بالبعث. الواحد منهم لا يؤمن بأنه مبعوث ومحاسب، ولذلك هذا الذي لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالحساب والجزاء يوم القيامة، هل يمكن أن يستعد وأن يعمل صالحا؟ ما يمكن، ما كان يرجون حسابا، ما كان هذا يخطر في أذهانهم ولا يخطر على بالهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، يعني كذابا مصدر يفيد فظاعة تكذيبهم، ليس تكذيبا سهلا، تكذيب مصحوب بعناد. الإنسان حين يكذب لكن يكون مشككا، ليس مكذبا تكذيبا شديدا ولا يجادل في تكذيبه، ولكن هؤلاء يكذبون ويعاندون ويحاربون ويتبجحون حتى يأتي أحدهم بعظام رميمة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذه وهي رميم. يعني شوف العناد والكفر والاستهزاء، يأتي بعظام رميم أصبحت كالتراب، يقول: يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذه؟ سبحان الله العظيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، طب أنت الآن من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ سبحان الله. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها. قال الله عز وجل: وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا، أحصيناه كتابا. وكتابا هنا مصدر، لأن الإحصاء بمعنى الكتابة، أحصيناه كتابا، وإنما قال يعني أحصيناه إحصاء نص على الكتاب، لأن طريقة الإحصاء تكون بالكتابة. كيف أحصاه الله عز وجل؟ وكل شيء أحصيناه، كيف؟ بالكتابة. وكل شيء أحصيناه كتابا، ولذلك هذا الكتاب يخرجه الله عز وجل للآدمي يوم القيامة ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني هذا مكتوب. وكل شيء أحصيناه كتابا، يقول الشيخ رحمه الله: أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسب أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا. نعوذ بالله، هم في عذاب مقيم وفي عذاب مهين وفي عذاب عظيم، ويقال لهم أيضا: ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أي حالة بئيسة فيها أهل جهنم، أعاذنا الله منها. فلن نزيدكم إلا عذابا، فكل وقت وحين يزداد عذابهم. يقول الشيخ: وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا الله منها. وجاء في حديث لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الآية هي من أشد الآيات في القرآن الكريم، لكن هذا الحديث لم يثبت. ثم انتقل السياق إلى ذكر الأبرار، فقال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يقول الشيخ رحمه الله: لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين، فقال: إن للمتقين مفازا. المفاز في اللغة هو موضع الفوز. وما هو موضع الفوز؟ الجنة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن للمتقين مفازا، يقول الشيخ: أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته، فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز لهم ما لهم في الجنة، ما أعد الله لهم. يعني تتأمل هذه آيات تشوق قلوب المؤمنين، وتلك آيات تخوف قلوب المؤمنين. الآيات الأولى في ذكر أهل النار والعياذ بالله، ولكن تعال إلى هذه الصورة المشرقة المشوقة المنشطة المحفزة. يقول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب. ما شاء الله، شوف العبارة، مفازا. كلمة مفاز يعني هذا المؤمن قد فاز بنعيم الله عز وجل ونجي من عذابه. إلى أين؟ إلى الحدائق والأعناب. إن للمتقين مفازا حدائق، يقول الشيخ: وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار. وحدائق الجنة وأعنابها وثمارها ليست كحدائق الدنيا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فقط. يعني إذا قيل الجنة فيها عنب، الجنة فيها فواكه، الجنة فيها أنهار، فيها حدائق إلى آخره، ليست كالحدائق أو كالأعناب أو كالفواكه أو الثمار التي في الدنيا أبدا، وإنما اشتراك في الاسم فقط. هذا المقصود، اشتراك في الاسم. وإلا خمر الجنة ليس كخمر الدنيا، عنب الجنة ليس كعنب الدنيا، حدائق الجنة ليست كحدائق الدنيا، وهكذا. ما في اشتراك إلا في الأسماء، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من نعيمها. حدائق وأعنابا، قال الشيخ: وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق، وله فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب وأترابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا يعني الحدائق والجنان والأعناب كذلك الحور العين. يقول الشيخ: ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب أترابا. الكواعب جمع كاعب، والكاعب هي من كعب ثديها أي استدار، وهذه إمارة أنها شباب، هذه الكواعب. وأترابا على سن واحدة زوجات المؤمن في الجنة. يقول الشيخ: كواعب وهي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن، والأتراب التي على سن واحد متقارب. ومن عادة الأتراب يقول الشيخ: أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب. هذا النعيم الذي فيه أهل الجنة. إن للمتقين مفاز حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا. يقول الشيخ: وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين. وكلمة دهاق هي صفة للكأس، والكأس هو الإناء المعروف، ولا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه شيء. فكأس دهاق أي مملوء. وقال بعض المفسرين: الكأس الدهاق هي الصافية، وقال بعضهم هي المتتابعة يعني التي لا تنقطع. وكأسا دهاقا أي مملوءة مترعة، يعني كأس الدنيا تنتهي تفنى، لكن الكأس في الآخرة لا يفنى. وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه ولا كذابا أي إثما، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الجنة ما فيها كلام فاضي، كلام فارغ، كلام باطل يسمعه الإنسان كما في الدنيا، وليس فيها كذب، ما فيها إثم، ما فيها معاصي، لا يسمع الإنسان إلا كلام الطيب، لأنها دار الطيبين. ولو تأملت يعني مجامع النعيم في هذه الأشياء: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قال الله عز وجل: وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه عطاء حسابا أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته. عطاء من الله عز وجل وجزاء حسابا. كلمة حسابا إما أن يكون المراد منها أي كافيا، كما تقول: حسبك كذا يعني يكفيك كذا، يا أيها النبي حسبك الله يعني كفيك، حسبي الله يعني كفيني. فكلمة حسابا إما أن تكون بمعنى كافيا، يعني هم لا يطلبون شيئا فوق ذلك، ما في نعيم أعظم من هذا الذي في الجنة، وأعظمه ورؤية الله سبحانه وتعالى، ما في نعيم أعظم من النعيم الذي فيه أهل الجنة. أو يكون كلمة حسابا يعني على حسب أعمالهم، جزاء من ربك عطاء من الله سبحانه وتعالى حسابا. إما أن يكون المعنى كافيا، ما في شيء فوق ذلك، وإما المعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا حسابا على أعمالهم. ولكن كما تعلمون أن الجنة لا يدخلها الإنسان بعمله، يعني ما في مقابلة بين العمل والجنة، لأن الجنة أعظم، وإنما يدخلها الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى، والأعمال إنما هي سبب فقط، يعني حسابا هنا على أعمالهم من حيث السببية فقط. فالأعمال سبب لدخول الجنة، لأن الأعمال يرحم الله بها العبد، إذا عمل العبد رحمه الله ويدخله الجنة. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بهذا ختمت السورة. يقول المؤلف رحمه الله: أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا. لا يملكون من الله عز وجل، ما في أحد يتكلم هكذا ابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى قد عانت له الوجوه، وعانت الوجوه للحي القيوم. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا. لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك اليوم، وهذا مقام الشفاعة، يعني هذا دليل على مقام الشفاعة، لأنه يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع كذلك الشهداء ويشفع الصالحون والصديقون، يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يشفعون إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لكمال سلطانه سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته ما يتكلم أحد إلا بإذنه. وكذلك لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يشفعون لأهل التوحيد، ما يتكلمون إلا بالكلام الصواب، ما يشفعون لأهل الشرك والكفر، لأن هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا مقام الشفاعة. يقول المؤلف رحمه الله: وفي ذلك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام. هذا على القول الراجح، وإلا فإن كلمة الروح هنا مختلف وفيها اختلاف كثير. منهم من قال بأن الروح هو خلق لا نعلمه، ومنهم من قال الروح هو عظيم من عظماء الملائكة، ومنهم من قال الروح هو القرآن، ومنهم من قال الروح هم بنو آدم. فيكون الروح هنا اسم جنس، يعني أرواح بني آدم الناس يعني. ومنهم من قال الروح هو جبريل، وهذا أرجح الأقوال، هو عظيم الملائكة وكبيرهم وأفضل الملائكة عليه السلام. فجبريل عليه السلام يقوم يوم القيامة ومعه الملائكة. يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا بإذنه. قال الشيخ رحمه الله: فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا، وقدم أي عملا، وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. يعني لو الإنسان إذا كان يرجو يوم القيامة ويرجو لقاء الله عز وجل فليعمل عملا صالحا، وليكن له عند الله سبحانه وتعالى قدم صدق، هذا العمل يرجع إليه يوم القيامة، ينفعه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعمل عملا صالحا ينفعه عند الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأنه قد أذف مقبلا، وكل ما هو آت فهو قريب. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول عذاب قريب، لأن كل شيء آتي فهو قريب، ويوم القيامة آتي. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات: فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. من شدة الحسرة والندم، نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم. تنبيه أخير هنا حول كلمة أحقاب. الشيخ يقول هنا إن المفسرين، والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، لكن الراغب في المفردات يقول إن الحقبة مدة من الزمان مبهمة، هذا قول راجح. وأحقابا أصلها جمع حقب، وحقب جمع حقبة، وهي مدة من الزمان مبهمة. أردت التنبيه على هذه النقطة لأنها فاتت علينا. وبذلك انتهت هذه السورة الكريمة. الآن أعود أقرأها لكم، أتلوها لكم تلاوة حتى نتدبر فيها. بعدما عرفنا تفسيرها نتلوها من أجل التدبر والانتفاع، والإنسان قد تأتيه معاني تخطر على قلبي معاني أثناء التدبر ليست في كتب التفاسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نراجع شيئا من سورة النبأ. فهل أنتم مستعدون للمناقشة؟ طيب، السؤال الأول، قوله عز وجل عما يتساءلون، الضمير في قوله يتساءلون على من يعود؟ من هم الذين يتساءلون؟ ما جميل. نعم، كفار مكة. أحسنت. ولماذا حذفت الألف في عما؟ أبا عبد الله، أي للتفريق بين الخبرية والاستفهامية. أحسنت. قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ما المراد بهذا أي منصور؟ أحسنت، مراد التهديد. طيب، قوله ألم نجعل الأرض مهادا، ما معنى مهادا أي عبد العال؟ نعم، ممهدة كقوله فراشا، والجبال أوتادا، أوتادا جمع إيش؟ الوتد، والوتد معروف. طيب، ما المراد بجعل الله عز وجل الجبال أوتادا للأرض؟ هيا أحمد. أي نعم، حتى لا تضطرب ولا تميد. طيب، وخلقناكم أزواجا، ما معنى أزواجا يا محمد؟ ذكرا وأنثى. هذا المشهور، في تفسير آخر بأنه سبحانه وتعالى جعلنا ألوانا وصورا وأشكالا مختلفة، وهذه آية لا شك، يعني الآية فيها تفسيران، التفسير الأول أزواجا ذكرا وأنثى، التفسير الثاني أيضا آية عظيمة أنه جعلنا على صور وهيئات وألوان وأشكال مختلفة. ولو تفكرت في هذا لطاش عقلك، كل إنسان سبحان الله له هيئة وله صورة مختلفة عن الآخر، مع أن الإنسان مركب من أشياء بسيطة. يعني كم الإنسان أجزاؤه كم؟ عينان وشفتان ولسان وأنف، هذا وجهه، ومع هذه الأشياء البسيطة اللي هي خمسة أو ستة أشياء، كل إنسان له صورة تختلف عن الآخر. أرأيتم إلى الآية كل إنسان له صورة تختلف، له وجه يختلف عن الآخر. طيب أيضا كل إنسان سبحان الله، تعرفون البصمة هذه معروفة، ولكن لو تأملت لرأيت أن الناس حتى تختلف في أصواتها. كل إنسان له صوت مختص به، كل إنسان حتى في مسألة الرائحة، رائحة العرق له رائحة تخصه، كذلك حتى لو نظرت في المشية كل إنسان له مشية تخصه. في آية هذه سبحان الله العظيم، هذا فضلا عن الأذواق وعن الأشياء الأخرى. كل إنسان له ذوق، له تفكير يخصه، هذه آية عظيمة في الخلق، خلقناكم أزواجا. لو تفكر الإنسان يا سبحان الله، يعني لو جاء الملحد وتفكر في هذه الآية وخلقناكم أزواجا، يؤمن لما يؤمن، يقر ويعترف ويستيقن في نفسه أنه لا إله إلا الله، فإما أن ينطق بها إذا أراد الله به خير ينطق بها، وإما أن يكون كما قال الله عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجعلنا نومكم سباتا، ما هو السبات يا محمد؟ أحسنت، الانقطاع، السبت القطع. طيب كيف الآية هذه؟ يعني الله عز وجل يقول وجعلنا نومكم سباتا، يعني الناس الشخص إذا نام نعم انقطع عن العمل كما ذكرنا. وهذه آية ولا مي آية؟ آية، ومنا من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهر معاشا، لباسا معاشا أي أبعرة، ما معنى لباسا؟ وجعلنا الليل لباسا أي كما يغطي الثوب لابسه، الليل يغطي الدنيا كما أن الثوب يغطي البدن، لباسا. والنهار معاشا أي يعني وقتا للمعاش، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى مشرقا مضيئا منيرا. فبعض المفسرين فسر باللازم فقال وجعلنا النهار معاشا، يعني قال مشرقا منيرا. وإلا هو لو رجعت لأصل الكلمة معاشا يعني وقتا للمعاش والحرث والكسب. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ما المراد بها يا محمد؟ ما هي السبع الشداد؟ سنوات السبع. نعم، وما معنى شدادا؟ أن جعلها في غاية القوة والصلابة. طيب وقد أمسكها الله بقدرته، يقول الشيخ ابن سعدي وجعلنا سراجا وهاجا، ما هو يسام السراج الوهاج؟ الشمس. طيب الشمس يعني كون الله عز وجل يجعل الشمس سراجا وهاجا، هل فيها منا؟ نعم فيها منا. ولهذا السراج الوهاج هذا لو طفئ ايش يكون مصير الدنيا؟ تنتهي، أليس كذلك؟ تنتهي مما على الخلق. وأنزلنا من المعصرات، المعصرات هذه فيها أقوال ثلاثة، هيا بدر مع الكتاب، ما هي الأقوال الثلاثة؟ قيل السحاب، وقيل السماء، وقيل إيش؟ لقن، نعم الرياح. طيب هناك قول غريب وضعيف وبعيد، ما هو تفسير المعصرات بإيش؟ بالسماء، قلنا ضعيف له. فيبقى عندنا قولان، إما السحب وإما الرياح، والأرجح والأظهر أن المراد بالمعصرات السحب، أنها السحب. وبعض العلماء الذين فسروا المعصرات بالرياح قالوا لأن الريح هي التي تعصر السحب فتمطر، ولا لا؟ طيب لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء، أليس كذلك؟ طب هذه الثلاثة أشياء لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ نريدها مرتبة. أي محمد جليل، لنخرج به حبا، الحب ما هو؟ ما يطعمه الإنسان، والنبات ما يطعمه المواشي والأنعام، والفاكهة ما يتحلى به الآدم. طيب هذا الترتيب بحسب إيش؟ ها؟ الأهمية. ما هو أهم شيء؟ الحب. ثم يأتي على في الدواب، إن هذه الدواب لو لم تأكل هلكت، في مضرة أم في مضرة؟ نحن نستفيد منها، نأكل من لحمها ونشرب من لبنها ونركب على ظهرها. يعني في القديم كانت الدواب هذه تحمل الإنسان. طيب فلها أهمية. بعد ذلك إيش يأتي؟ الفاكهة. الفاكهة، ولذلك الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه الأشياء، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. شوف كيف المنة. طيب ربنا سبحانه وتعالى السورة دائما، يعني ننتبه، السورة دائما يكون خاصة إذا كانت سورة قصيرة تكون فيها قضية أساسية تدور عليها السورة، أليس كذلك؟ والغالب على القرآن الذي نزل في مكة والذي يسمى عند العلماء القرآن المكي، الغالب أن قضايا تكون في أصول العقيدة، إما في التوحيد وإما في الرسالة وإما في البعث، هذه أصول القرآن المكي. طيب هذه السورة سورة عما يتساءلون، هي قضيتها الأساسية ما هي؟ البعث والحساب، وهذه يكذب بها المشركون، نعوذ بالله، ما يؤمنون بها أبدا، يعني يستبعدون أن الإنسان إذا مات وأصبح عظاما وترابا أنه يبعث، والله المستعان. فما المناسبة بين هذه الآيات؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وبين قضية السورة الأساسية، القضية التي تدور عليها السورة، قضية البعث والحساب، ها ما المناسبة؟ يا جميل، نعم، دليل ممكن نسميه دليل إيش؟ القدرة. فالله سبحانه وتعالى وهو القادر، وهو الذي خلق وقدر على هذه الآيات وهذه المخلوقات، لا يعجزه أن يبعث الإنسان بعد موته، وهو الذي بدأ الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. يعني ما الذي أهون عليه؟ الإعادة، الإعادة. طيب هذه المناسبة بين ذكر هذه الآيات وبين قضية السورة، يعني هو القياس. تأملوا يا بني آدم في هذه الآيات الباهرة وفي هذه المخلوقات العظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب الدليل الثاني ماذا نسميه؟ بدليل شتمة. يعني تأمل يا ابن آدم، الله سبحانه وتعالى الذي أوجدك وخلقك وسخر لك هذه الآيات وأنعم عليك بهذه النعم، أيتركك سدى لا تبعث ولا تحاسب؟ هذا تنزه عنه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذكر هذه الآيات: إن يوم الفصل كان ميقاتا. لماذا سمي بيوم الفصل؟ المنصور، نعم، لأنه يفصل فيه بين العباد. ما معنى ميقاتا آخر؟ أي له وقت محدد. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني طرقا لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ما الفرق بين البرد والشراب يا عبد الكريم؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ما الذي مقيد عندك؟ أي مس من هواء بارد هذا في الخارج، ولا شراب طيب هذا في الداخل، يعني ما في شراب يبرد به جوفه ولا في هواء طيب يبرد به جلده، فهو في حرارة في داخله وفي خارجه نسأل الله العافية. طيب قوله سبحانه وتعالى وكواعب أترابا، ما معنى كواعب؟ أي محمد؟ إيه جمع كاعب، ومن هي الكاعب؟ المرأة التي الشابة التي استدارت الديها. وكأسا دهاقا، ما معنى دهاقا يا عبد العال؟ هي الكأس ايش؟ الممتلئة، وقيل الصافية، وقيل التي أي متتابعة لا تنقطع، وهذه كلها يمكن أن تجتمع هذه الصفات في الكأس الدهاق. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. لقاؤنا إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.